بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الخامسة من حلقات قصة الفتنة الكبرى. في الحلقة الماضية تكلمنا على ما فعله المتمردون والمنافقون والمنحرفون من الدولة الإسلامية من الأطراف المختلفة، من الكوفة، من البصرة، من مصر، لما أتوا إلى المدينة المنورة في وفود. قلنا الوفود دي تقريبا عددها 6000 رجل، علشان يحاجوا عثمان بن عفان في بعض القضايا ومن ثم يخلعوه. ده كان الهدف المعلن. وأهل مصر كانوا عايزين يولوا علي بن أبي طالب، وأهل الكوفة عايزين يولوا الزبير بن العوام، وأهل البصرة عايزين يولوا طلحة بن عبيد الله. ولما تحاوروا مع عثمان بن عفان حاجهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقبل منهم بعض المطالب وعزل يعني كما يريدون عبد الله بن سعد ابن أبي صرحة عن ولاية مصر، وولى من يريدون محمد بن أبي بكر، وكان من رجال الفتنة للأسف الشديد. فسمع الوفد هذا الكلام وقبل ورجع إلى البلاد، يعني رجع إلى مصر، مفروض في طريقهم يعني العودة لمصر ولا الكوفة ولا البصر. ثم تكلمنا عن تزوير هؤلاء المنافقين لكتب معينة على عثمان بن عفان وعلى علي بن أبي طالب وعلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، تزوير كتب خليهم يرجعوا تاني إن سيدنا عثمان غدر بيهم، وإن هو بيوصي الوالي مصر عبد الله بن سعد بن أبي صرح إنه يقتل هذا الوفد المصري. طبعا كان ده ما حصلش. وتزوير على علي بن أبي طالب يدعوهم للعودة إلى المدينة، وتزوير على عائشة بتدعوهم إلى قتل عثمان بن عفان. كل طبعا ده ما حصلش، لكن هم خطابات مزورة رجعوا إلى المدينة المنورة. لما رجعوا للمدينة المنورة دخلوها بجيوشهم 6000 واحد مسلح. أهل المدينة المنورة ساعتها ممكن ما يزيدوش عن 700 من الرجال، جايز أقل من كده كمان. فالوضع البون شاسع بين القوتين، وفي الاخر الاثنين مسلمين، يعني حتى وان كان دول اهل فتنه لكن معهم كتير كمان من الجهال الذين يقودونهم بغير علم، فاعداد كبيره من المسلمين، لكن القوه العسكريه اللي في داخل المدينه المنوره قليله جدا للغايه. والحقيقه دي بيطرح سؤال ملوش اجابه حاسمه في التاريخ، ليه المدينه المنوره ما كانش فيها حمايه؟ يعني ليه لما الرجاله اللي فيها طلعوا للحج خلت من الحماية؟ المفروض أنه يكون فيه قوة عسكرية بتحمي المدينة دي العاصمة. طبعا يعذر المسلمون بأن الجيوش الإسلامية متناثرة في الدولة الواسعة. احنا بنحكم دولة في زماننا المعاصر جواها 17 دولة تقريبا، دولة واصلة من تونس غربا إلى تركمانستان وإيران وأذربيجان شرقا، واصلة من أطراف الشام مع تركيا، حدود تركيا شمالا، لحد اليمن جنوبا. يعني دولة رهيبة، ضخمة جدا. فالجيوش الإسلامية في كل مكان، منها في الأناضول حرب مع الدولة الرومانية، منها في تونس في برضو مع الدولة الرومانية، منها اللي موجود في أوسط آسيا، منها اللي في اليمن، منها اللي في العراق، في الشام، في مصر، جيوش كتيرة جدا جدا. فجائز القوة محدودة اللي موجودة في المدينة المنورة لهذا السبب. ممكن برضو يكون السبب ان ده عقر دار الدولة في عمقها، بعيد جدا عن الأعداء، يعني المدينة المنورة بعيد عن أي عدو بيحارب المسلمين. وممكن برضو لقداسة المدينة المنورة، محدش هيعمل الشرور في داخل المدينة المنورة في المعتاد. فده قد يكون هذه الأمور هي المبرر، لكن في النهاية الحقيقة بعد يوم الجرعة اللي حصل فيه التمرد المسلح في الكوفة، كان مفروض أن يكون فيه قوة عسكرية موجودة حوالين المدينة المنورة مرابضة لا تتحرك، في حج ما فيش حج، في كذا، في تأمين للمدينة، هذه العاصمة وهذه يعني عقر دار المسلمين. لكن يعني سبحان الله ده اللي حصل. بنقول الكلام ده لأن لو كان في جيش موجود جايز الأمور دي كلها ما كانش حصلت. طبعا كلها أمور قدرية، لكن احنا عشان نستفيد من الأحداث، يقول عثمان بن عفان نفسه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع يعني يطرد وساوس الشيطان عن الناس. في ناس تسمع للجيوش ولا تسمع لله ولرسوله، وقبل كده إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال الله قال الرسول ما يهتمش قوي، لكن الجيش واقف ياخد باله وياخد يعني اهتمامه لهذا الامر. المهم دخل المتمردون إلى المدينة المنورة وأعلنوا قال من كف يده فهو آمن. وخلي بالك ده رسالة تطمين ظاهريا لكنها رسالة تهديد واضح، يعني اللي مش هيكف يده هيتقتل. فما هوش داخلين احنا في مناقشات ومناظرات دلوقتي، لا داخلين دخول مسلح صريح، من كف يده فهو آمن، لا يطلع يقاومنا هيتقتل. فده كلام، ده كلام المنافقين لما دخلوا الى المدينة المنورة. اول ما دخلوا بدأ يتطور الموقف تطور تدريجي. المرحلة الأولى لما دخلوا كانوا بيسمحوا لعثمان بن عفان أنه يخرج من بيته ويروح المسجد ويخطب ويصلي بالناس، لكن بيقلوا أدبهم عليه دايما في الحوارات، في يعني تعدي ظاهر عليه قدام الصحابة الموجودة، والصحابة الموجودة مش عارفة تتصرف في الموقف لقلة عددها بالقياس إلى أعداد المتمردين اللي سيطروا على المدينة في ذلك الوقت. ناخد كده بعض المواقف التي يعني فعلوها عندما كان مسموحا لعثمان بن عفان أن يخرج من بيته إلى المسجد ويخطب في المسجد. يقول عباد بن زاهر أبو رواع ده من التابعين، سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب فقال، طبعا في جواه حرقة شديدة وحزن وأسف على حال المسلمين، وهو خلي بالك عنده فوق 80 سنة في الوقت ده، تاريخ بقى طويل جدا جدا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام لحد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس كان صاحبه، كان متجوز بنتين وواحدة ورا التانية، يعني بيدخل بيته النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من أي حد. فبيقول بقى بمنتهى الحرقة في الخطبة بتاعته، إن والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. كان هو قاعد في المدينة احنا معاه او في مكة قبل ما يهاجر، ولما بيسافر بنسافر معاه برضو على طول معاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعود مرضانا صلى الله عليه وسلم ويشيع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. عشنا معاه على طول، وإن ناسا بيتكلم بقى على أهل الفتنة يعلموني به، بيقولوا لي على فكرة الرسول كان بيعمل كذا بيقول كذا، بيعرفون أنا اللي صاحبت كل هذه الفترة، أنا اللي تزوجت رقية ثم لما مات تزوجني أم كلثوم، أنا بيقولوا لي الرسول بيعمل كذا وكذا، بيعرفوني به يعلموني به، عسى ألا يكون أحدهم رآه قط. اللي بيعلمني ده عمره ما شافه أصلا، مش بقى عاش معاه العيشة اللي أنا عشتها ديت، متألم حزين. فقال له أعين ابن صبيغة التميمي، رجل فاجر كده كان قاعد اسمه أعين ابن صبيغة. الرجل ده على فكرة هو اللي عقر ناقة جمل السيدة عائشة في موقعة الجمل ودعت عليه ساعتها رضي الله عنها، قالت يعني دعت عليه أن يقتل غيلة، وقد كان ذلك، قتل غيلة كما دعت رضي الله عنها وأرضاها. فالراجل ده راجل فاسق فاجر، فقال إنك قد بدلت، كده بيكلم عثمان بن عفان، أنت كنت كده كنت كويس زمان بس دلوقتي إنك قد بدلت يا نعثل. بيقولوا يا نعثل، نعثل اختلف العلماء في معنى كلمة نعثل، لكنها في كل الأحوال سبة. أشهر الأقوال إن هو بيشبهوه برجل مصري كان طويل اللحية زي سيدنا عثمان بن عفان كان اسمه نعثل، فبيشتموه بيه يعني بيقولوا أنت شبه، وكانوا بيسخروا منه في مصر فبيقولوا أنت نعثل، وفي أقوال أخرى بس كل الأقوال معناها شتيمة، بيسب بيقول له يا نعثل إنك قد بدلت وهو قاعد كده. فقال له بل أنت اللي غيرت وبدلت، أنا عارف الإسلام كويس وماشي عليه، والصحابة كلهم يقرروني على هذا الموضوع. فوثب الناس إلى أعين، الناس مسكت أعين وتبعدوا عن سيدنا عثمان، وجعل رجل من بني ليث يزعهم عنه حتى أدخله الدار، وخدوا سيدنا عثمان ودخلوه الدار بعد ما حصلت هوجة وفتنة وضوضاء نتيجة هذا الحوار. ده دي مرة من ضمن المرات اللي حصلت، تكرار هذا الموضوع يعني كتير. عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول بينما عثمان يخطب إذ قام إليه رجل فنال منه فنهيته راجل وهو بيخطب اللي قاعدين بيسمعوا مين؟ الصحابة أهل المدينة وأهل الفتنة، بس طبعا أهل الفتنة أكتر كتير. فنال رجل منه واحد شتمه فنهيته، فقال له رجل من أصحابه لا يمنعك مكان ابن سلام أن تسب نعثلا. مش عشان ابن سلام قاعد وهو شيخ من شيوخ الصحابة تستحي انك تسب عثمان، لا سبه. واحد من أهل الفتنة يعني على نسقي وعلى وتيرتي قاتلهم الله، يقول له لا سبه، سب نعثل برضو بيسخر منه يعني. قال عبد الله بن سلام لقد قلت القول العظيم، اللي انت قلته ده انك شتمت عثمان بن عفان، انت بتشتم عثمان بن عفان، لقد قلت القول العظيم في يوم القيامة للخليفة من بعد نوح. ايه الجملة الغريبة دي؟ جملة معقدة جدا على فكرة. بيقول لقد قلت القول العظيم في يوم القيامة للخليفة من بعد نوح، فيها لوغاريتمات الجملة دي. ابن بطة من كبار علماء المسلمين شرح هذا الموضوع، قال يوم القيامة يقصد بيوم الجمعة، هما كانوا في يوم الجمعة ساعتها، فبيقول يوم الجمعة ده هو اللي هتكون فيه القيامة، فبدل ما يقول لي يوم الجمعة قال لي يوم القيامة. ونوح عمر ابن الخطاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشبهه بعمر، يشبه عمر بنوح عليه السلام. فبيقول له أنت قلت كلمة عظيمة في يوم الجمعة اللي هو زي يوم القيامة للخليفة من بعد عمر، بس بدل ما يقول عمر قال نوح. ليه بيستخدم الألفاظ دي؟ لتعظيم الحدث. يوم عظيم جدا يوم الجمعة، قلت فيه كلمة سيئة جدا لرجل عظيم جدا، خليفة رجل عظيم جدا. فيعني ده موقف بيحكيه عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وارضاه. وكانوا يتحاصبون بالحجارة في الفترة دي برضو، لما كان عثمان بن عفان بيخطب يقعد أهل الفتنة يرموا أهل الإسلام أهل المدينة بالحجارة من بعيد، الحجارة الصغيرة موجودة في الأرضية، ياخدوا الحجارة من الأرض ويرموا بعضها، حتى ساعات كان بيغطوا قديم السماء، ممكن لو بصيت للسماء ما تشوفهاش من كتر الحجارة اللي بتترمي على الصحابة. طبعا دي تمهيد للسيوف، يقولوا احنا بنرمي حجارة دلوقتي بس معانا السيوف. إحدى أمهات المؤمنين أرسلت رجل من الصحابة يحمل مصحفا، وقالت له اطلع في مكان عالي واحمل هذا المصحف وقل ألا إن هذا المصحف الكريم ينهاكم عما تفعلون، إن محمدا قد برئ ممن فرق دينه وكان شيعا صلى الله عليه وسلم. فبيحذروا برضو أمهات المؤمنين من هذه الفتنة. وعن سليمان بن يسار من التابعين أن جهجاه ده واحد من أهل الفتنة مجرم هو كمان، دخل على عثمان فانتزع عصا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتخصر بها. كان عثمان بن عفان وارث من النبي صلى الله عليه وسلم عصاية بيمشي بيها، فقام مخاطف العصاية من سيدنا عثمان بن عفان وكسرها على ركبته، قام كسر له عصاية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرواة فأخذته في ركبته الأكلة، جات له في ركبته قرحة مات منها بعد كده. لكن القلوب لا تعي شيئا ولا تفقه شيئا. حاول عثمان رضي الله عنه في خطبة من خطبه أن يرقق مشاعر الناس بفضائله المعروفة. خلي بالنا في وضع صعب جدا، أنا بحكي القصة وإحنا مش متخيلين هذه الأحداث، إن الصحابة قاعدين سمعين هذا الكلام، فيهم طلحة وفيهم الزبير وفيهم علي بن أبي طالب وفيهم سعد بن أبي وقاص، كنتوا حاضرين، وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن بن علي والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، كل دولة كانوا موجودين في المدينة في ذلك الوقت، فبيسمعوا هذا الكلام. فقام سيدنا عثمان بن عفان مرة وبيخطب، قبل ما يقول كلامه قال أها هنا علي، علي حاضر معنا؟ فقال نعم شاور إنه حاضر. طبعا الجموع موجودة أهل الفتنة على أهل المدينة كله على بعض، فقال نعم. قال أها هنا الزبير؟ قال نعم. قال أها هنا طلحة؟ قال نعم. أها هنا سعد نبي وقاص؟ قال نعم. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ مربط بني فلان ده مربط معين هو ذكر اسمه ساعتها، الراوي ما ذكرش اسم المربط، أرض جنب المسجد النبوي. فبتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني بتعت مربط بني فلان، قال فاجعله في مسجدنا وأجره لك. ففعلت. قالوا نعم انت فعلا عملت كده. هو عمل كده ايه؟ عمل المسجد، هو اللي وسع المسجد. المسجد ده على فكرة في زمانهم مش بس مسجد بيصلوا فيه، ده مركز الحكم، هو المركز الذي تخرج منه الجيوش، وهو الذي يستقبل فيه الوفود، تجرى فيه المعاهدات، يعلم فيه الناس كل شيء في المسجد. فعايز يقول ايه؟ نواة هذه الدولة مركز حكمها انا اللي وسعته وانا اللي كبرته، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد أن من يفعل ذلك يغفر الله له، فأنا مغفور لي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أتشهدون؟ شهد علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، لما قدام الصحابة اللي عاشوا القصة من أولها قالوا نعم احنا نشهد أن ده حصل. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو. الكلام ده قدام أهل المدينة وقدام أهل الفتنة. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة غفر الله له؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعت بئر رومة، قال فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. دعم استراتيجي، ما فيش بعد كده دعم المية. المياه بالنسبة لدولة صحراوية ده شيء يعني لا يقدر بثمن، اشتراها من حر ماله وجعلها صدقة للمسلمين ببلاش، خدوا مياه زي ما انتوا عايزين على حساب عثمان بن عفان، مش ياخد منكم ولا درهم ولا دينار. قالوا نعم فعلا نشهد بهذا الموضوع. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة غفر الله له؟ أدي كمان جيش الدولة، مركز الحكم والماء الدعم الاستراتيجي والجيش، فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يعني أنا اللي عملت الدولة دي أو ساهمت في إنشائها بهذه الجهود الضخمة، وانتوا شهدتوا على هذا الموضوع، يا رب اشهد على ما يفعله أهل الفتنة وأهل الظلم وأهل البغي وأهل الخروج على الحاكم العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وطبعا خلي بالنا أن سيدنا عثمان قال أفيكم علي، أفيكم طلحة، أفيكم الزبير، دي الأسماء اللي بينادوا بها أهل الفتنة، أدي الأسماء العظيمة بتشهد لي ببناء الدولة، تشهد لي بمغفرة الله عز وجل، تشهد لي برضا الرسول صلى الله عليه وسلم عني. آخر المطاف قبل ما يحبسوه بشكل دائم خطب خطبة وتشدد فيها عليهم من كتر بقى الظلم، التون بتاعه ولا الحدة بتاعته ارتفعت، وقال يا هؤلاء العدا، الأعداء، الله الله، فوالله إن أهل المدينة لا يعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم ملعونين. كده بقى منتهى الصراحة، منتهى الوضوح، حاولت معكم مرة أقلكم مرة أقنع عقولكم مرة، أنتم ملعونين. الكلام ده كلام خطير جدا يا إخوان، كلام ده كلام عثمان بن عفان توصيفه للناس اللي حصروه. خدوا بقى كلامه، ما تاخدوش بقى كلام من الشرق ولا من الغرب ولا كلام من العلمانيين ولا كلام من الغربيين ولا كلام من الشيعة ولا، هذا عثمان بن عفان ينقل ما أراده الله عز وجل ورسوله في الشريعة الإسلامية. اللي بيعمل العمل ده ملعون، أنتم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فامحوا الخطأ بالصواب، فإن الله لا يمحو السيء إلا بالحسن. فقام محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، الراجل ده من الأنصار وكان حارس الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصي، يعني نتكلم على قوة عسكرية ماضية، وكان حاضر هذا اللقاء المؤسف اللي أهل الفتنة بيتطولوا فيه على عثمان بن عفان، مش قادر يعمل حاجة. فقام محمد بن مسلمة لما سيدنا عثمان قال إنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنا أشهد بذلك، فعلا ملعونين. فأخذه حكيم بن جبل فأقعده، رأس من رؤوس الفتنة اللي كان جاي من الوفد اليمني اللي جاي من مصر، أم أعاده ما عرفش يعمل له حاجة في هذه الغوغاء وهذه الفتنة والمصيبة. فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه من أنصار برضو، قال إنه في الكتاب، لعنتكم في كتاب الله عز وجل. فثار إليه من ناحية أخرى محمد بن أبي قتيرة فأقعده، برضو رجل من أهل الفتنة برضو، فأعادوا. بنتكلم على الأنصار تحديدا ليه؟ لأن دولة أهل البلد نفسها، حتى أهل البلد اللي هي طول عمرها بلدهم مش عارفين يعملوا حاجة في مثل هذا الظرف. وثار القوم اللي هم المتمردون يعني بأجمعهم، فحصبوا الناس، قعدوا يرموا حجارة على أهل المدينة حتى أخرجوهم من المسجد، وحصبوا عثمان بن عفان نفسه، رموه بالحجارة فصرع أغمى عليه رضي الله، فحملوه رضي الله عنه وأخذوه إلى بيته وأدخل الدار، ومن ساعتها ما خرجش بعد كده، حصروا الدار ومنعوهم منعوه من الخروج من الدار. اللعنة التي ذكرها عثمان بن عفان على هؤلاء إنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لعنة حقيقية يا إخوان، ده مش استنباط منه. أولا ممكن يكون عنده علم خاص بلعنة هؤلاء تحديدا أصحاب الفتنة. ثانيا روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، حدود الحرم المدني طبعا المسجد في عقر هذا الحرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم صرف ولا عدل. عشان تبقوا عارفين قيمة الثوار اللي ثاروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، هؤلاء الذين أحدثوا في المدينة حدثا لن يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، وهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دخلنا في مرحلة تانية من التصعيد بعد هذه المرحلة الأولى اللي كانوا بيسمحوا فيها لعثمان بن عفان أن يخرج يصلي بالناس ويخطب في المسجد، لا دخلنا في المرحلة اللي بعدها بقى مرحلة أشنع، وهي منعوا من الخروج من البيت، حاطين بقى فرقة حراسة واقفة على بيته تمنعوا من الخروج، لكن كانوا بيسمحوا للصحابة يدخلوا عليه، الصحابة يدخلوا عليه يتكلموا معاه جايز، على ظن أهل الفتنة إن حد فيهم يقنعه أن هو يتنازل عن الخلافة ويحقن الدماء دمه ودماء كبار الصحابة ويترك الموضوع. فعشان كده كانوا بيتركوا بعض الصحابة يدخلوا عليه في بيته، لكن هو ما يخرجش من بيته. طب مين اللي كان بيصلي بالناس في المدة دي؟ مدة على فكرة طويلة، طيب العلماء اختلفوا في تحديد المدة، لكن أنا أميل مع تقدير الشعبي رحمه الله بيقول إن هي حوالي 22 ليلة. فعلا في ناس بتطول عن كده لسه ما اعتقدش، فهو حوالي المدة اللي اتحصر فيها في بيته حوالي 22 ليلة. مين اللي كان بيصلي في ال 22 يوم دولت بالناس؟ احيانا كان بعض الصحابة، علي بن ابي طالب رضي الله عنه ساعات صلى بالناس، وبيقال ان هو اللي صلى بالناس صلاة العيد، عيد الاضحى، انه كان في ظل هذه الاحداث، انه احنا بنتكلم في موسم الحج فمر علينا العيد، فهو كان اللي صلى بالناس. برضو صلى بيهم سهل بن حنيف، صلى بيهم ابو امامه ابن سهل بن حنيف، فهو من كبار الفقهاء من التابعين، وصلى بهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وصلى بهم طلحة بن عبيد الله، وأحيانا كان بيصلي بعض رجال الفتنة، تخيلوا يعني عبد الرحمن بن عديس مثلا صلى بهم، الغافقي كنان بن بشر، دولت من الناس الفتنة، من الناس الفجار اللي عملوا هذه الكارثة، كانوا ساعات هم اللي بيصلوا أئمة، الصلاة ما كانتش ثابتة إن مين اللي بيصلي بالناس، كل صلاة بواحد، المفروض كان بيصلي بيهم عثمان، ما عادش عثمان بيصلي بيهم، فكل مرة يقدموا واحد حسب الأحوال، فأحيانا يكون من الصحابة وأحيانا يكون من أهل الفتنة. وصلاة أهل الفتنة ديت عملت اضطراب كبير عند الصحابة والتابعين، يا ترى ده يجوز ولا لا يجوز؟ حتى واحد منهم عبيد الله ابن عدي بن خيار، وهو من كرام التابعين ومن كبار الفقهاء القرشيين، راح دخل على عثمان بن عفان وقال له على الكارثة ديت، ان احيانا بيصلي بينا واحد من رجال الفتنة، نعمل ايه؟ قال لعثمان بن عفان انك امام عامة ونزل بك ما ترى، انت الامام بتاعنا ومحبوس، ويصلي لنا إمام فتنة. طب نعمل إيه؟ ونتحرج يعني إحنا الصلاة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ فقال، شوف بقى الروعة بتاعت عثمان بن عفان، هو حتى في هذا الظرف مش بيتكلم بهواه، بيقول له الحكم الشرعي مش منساق لعاطفته، بيقول له الحكم الشرعي الفقهي في مثل هذه الأجواء في شفافية في منتهى العظمة، بيقول له الصلاة أحسن ما يعمل الناس. الصلاة شيء جميل جدا جدا، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم. أهل الفتنة عملوا حاجة كويسة مرة اللي هي الصلاة، صلي معهم. وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. دخلوا بقى في الظلم والجور والفتنة والسباب واللعن لا مالكش دعوة بالكلام ده كله، خروج مسلح على الحاكم، الاعتراضات والمشاكل والاضطرابات والفتن، ما اخرج بره كل هذا الموضوع. لكن في الخير خليك معهم في الخير، مفيش مشكلة. الصلاة صلي معهم. طبعا ده عمدة عند الفقهاء. الفقهاء بعد كده لما قالوا يا ترى لو في امام فتنة زي كده الناس تصلي معاه، ما صليش لا تصلي. وعندنا بقى أمثلة كتير جدا في التاريخ من هذا الموضوع، لكبار الفقهاء والعلماء بيصلوا مع أئمة كانوا أئمة فتنة وكانوا ناس فجار وظلمة، لكن الصلاة جائزة بهذه الصورة. لا شك أن هذا الأمر سيصل بك إلى سؤالين، وده اللي إن شاء الله نتكلم عنه في الحلقات القادمة. يا ترى فكر عثمان بن عفان إيه في اللحظات دي؟ نعمل إيه؟ نتصرف إزاي؟ وهو دلوقتي محصور في بيته وبرا الاحوال زي ما انتم شايفين، اعمل ايه يا ترى؟ اتنازل عن الخلافه، اسيبها لهم واحقن الدماء مثلا، ولا اقاتلهم بمن معي من الصحابه، ولا اطاول في الاحداث لحد ما تحصل في الامور امور وتتغير الاحداث؟ هاخد ده ولا ده ولا ده؟ انا عارف ان اللي بيسمع القصه ما عندوش خلفيه عن الاحداث الحقيقيه وما عندوش خلفيه عن القواعد الشرعيه، ممكن يكون عنده 100 راي في هذه المساله. الموضوع محير جدا جدا وفتنه كبيره. يتنازل فعلا ويحقن الدماء بنمره واحد، او ان هو يقاتلهم باللي معاه من الصحابه، ولا ان هو يطاول وينتظر والله اعلم بقى الظروف اللي جايه هيكون فيها شكلها ايه. ده هيجي في دماغنا الكلام ده. الحاجه الثانيه، ترى الصحابه هيعملوا ايه؟ راي الصحابه ايه في القصه دي كلها؟ وما رد فعلهم لهذه الاحداث؟ موقفهم من عثمان بن عفان هيكون شكله ايه؟ وموقفهم من اهل الفتنه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقات القادمه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.